هذا هو الأولى والأفضل رعاية لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بعموم الحديث صلوا كما رأيتم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي نعم. قال رحمه الله تعالى: وأدنى تحصيلها أحسان في المسطع المسير فيما يتعلق من السفر يدل على مسائل فوائد. ابن عباس يدل على ان مسافه قصر اربعه فروض، هما يومان قاصدان منظرين نصف يوم واربعه فرات، والفرسه ثلاثه اميال كما ذكرها العلم المسافات واهل اللغه. فاذا كانت المسافه في هذا المقدار اربعه فروض يومين قاصدين قصر، وان كان تقل من ذلك لم يقصر لان لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر الى سير الاقدام والجمال واشبه ذلك. والى هذا ذهب جمع من اهل العلم، وعده بعضه قول الاكثرين لما روى عن عباس ولما جاء عند عمر ايضا في المعنى. قالوا: ولان مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافه بخلاف ما هو ادنى من ذلك. ولكن نزعهم اخرون قالوا: ليس في الباب ما يدل على تعيين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسناد جهة الرفع، والصحيح أنه موقوف كما أخرجه الخزيمة. والموقوف له ما يعارض كما الحديث عنه المتقدم كان في خارج وفيها ثلاثة أجيال أو فرس صلى ركعتين، يدل على الحديث بأقل من ذلك. وهو فرسة إذا كانت قليلا أو كانت تراسخ على الرواية الأخرى التي شك فيها الراوي، وكان ابن عمر يقصر في أقل من ذلك الرواية الأخرى عنه. وذهب جمع العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكاه المنذر عن جماعة. وقال آخرون: بل لا يتحدد بشيء في المسافات، ولكن بما يعده العرف كفرة، فما كان يحتاج إلى الزاد والطعام والمجاد والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا. وما كان يخرج الناس اليه على اقدامهم او على جمالهم ولا حاجه الى الماء ولا حاجه الى الطعام لان قليل، هذا لا يسمى سفرا، فردوا الى العرف لان الرسول ما حدده بشيء. وهذا هو افتكار ابن عباس التيميه والجماعه، وذكر الحافظ وذكر الامام العلامه موسى الجمهوري انه ليس مع جمهور في التحديث حجه واضحه. والاقرب والله اعلم اظهر وما ذكره ابو العباس ان السفر هو العد سفر في العرف ويقتضي الزاد والمزاد. اما ضواحي البلد وزارعها التي حولها والمسافات التي حولها والشعاب التي حولها ثم يعد منها قريبا هذا ليس بسفر. وما كان بعيدا كبريد نصف اليوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد، ولا يذهب الى الانسان هكذا لكي شيء لئلا يصيبه عطش أو جوع أو حاجة من الحوادث يمنعه من الرجوع إلى أهله بسرعة. ولكن إذا احتاط الإنسان وعلم ما قال الجمهور من المسافة وكان ولم يقصر إلا في مسافة يومين فأكثر احتياطا وخروجا من الخلاف فهذا حسن. ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو يعد مسافة قصر بالنسبة إلى اليومين القاصدين، السبعون كيلو ما يطالبها مثل ما بين الرياض والفن والحوطة وذلك مثل ما قال ليس من غيرها يا عثمان على هذه الرواية، وما بين مكة والطائف وبين مكة وجدة كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل واضح راجع وجب الرجوع إلى العرف. وما يسمى في اللغة سفرا، وما كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا، وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في أمور ما كانت في زمن المسافة من السيارات والقطارات، وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الآن. فإذا كان ما يعد سفرا في الوقت الأول يومين قاصدين وأتباه، فاليوم سهل ذلك على السيارات، وصارت السيارات تأتي من قلب البعيد في مدة يسيرة. وجب الاحتياط في هذا أكثر في وجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى أو لبلد بسرعة حتى يعد الزمن البعيد قريب بالنسبة إلى السيارات والطائرات والأشياء. فلا ينبغي أن يلغى هذا الأمر، بل يقال ما يعد سفرا بالنسبة إلى الزمن الأول يعد سفرا اليوم إنه يخاف من رؤية الآيات، وما لا فلا. ويتأيد هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر المطلقة وأمور الدين مطلقة في وقت وفي آخر الزمان، ولم يقل إذا كان آخر الزمان صار كذا وصار كذا. ولهذا قال بعض الفقهاء إذا قطعها ولو في لحظة ويعد سفرا كما قد يقع في الآخرات في السفن الزمن الأول، وكذا الطائرات اليوم كذا السيارات اليوم، فإنها سيارات سفن البر والطائرات سفن الجو، فهذا من جسد النواقل وأسبابهم، فما يعد سفرا بالنسبة إلى الإبل والبقر والخيل يعد سفرا اليوم بالنسبة إلى الطائرات والسيارات والأسبابهم. فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو في نص ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة في ساعة أو نص ساعة هو سفر، لولا السرعة لما جاء هذه المسافة. ثم لو تعطلت السيارة لا أصابهما رسول الناس على الإبل والبقر وأسبابها سابقا، ولكن بسبب ما يكشف الله من السرعة والسلامة. وبعض الناس قد يعني يحصل بطريقة بهاولة بهاولة فلا يتكلف بها زاد ومزاد، وإلا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الإبل سابقا، فلا توجد السرعة التي غلب عليها السلامة، ويوجد جهل في بعض الطرق فيها الأكل والشرب تجعل الناس يستهلوا من ذلك المزاد لوجود حاجاتهم بسبب السرعة قريبا أو لوجود التهاون والإحباط. الحاصل أن يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فلا. والحديث الثاني حديث جابر أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي أنني إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا غفروا وأفطروا، وفي لفظ وإذا أحسنوا استبشروا. هذا حديث وإن كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه تعرف الأخرى، فإن الاستغفار والأفضل استغفار القصر والفطر تأسن النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتمد على هذه الرواية ولكن اعتمد على حديث الصحيح الكبير، ولا نقف على مرسله سعيد عند البيهقي فلعل احدكم يعتني به وتوقف ويحضر ان شاء الله كان بعيد او كان بعيد محمد نعم من قوه توقف سعيد وكنسه سعيد وسلامه وسلامه عند اثمن وسع سعيد اثمن وانت مسلم اثمن وابن اقرا من الثانيه عند اثمن. الحديث الثاني حديث ابراهيم الحصين وغيره عن حسين العبيد الجزائري صحابي جليل وابو الصحابي ايضا اصابه بواتين فقال كان عن الصلاه فقال صلي قاعده فان صلي فقاعده فان صلي على جبر رواه البخاري زاد النسائي فان صلي مستاقيه. هذا يدل على شرعيه الصلاه من دليل على اي حال كان وان لا يؤجلها بل لا يجوز تاجيلها. قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل ويقول ان هذا قد يكون اكمل اذا قلت صلاه كامله والان انا كذا كذا قد تقل الوضوء قد يكون دراج مجلس قد يكون كذا يفلس نفسه هذا لا يجوز خلاص، بل يصلي على حسب حاله وان استطاع الماء توضا وان عجز تيمم وان وجد الفراش الطيب صلى على الطيب وان ما وجد صلى على حسب حاله حتى ولو كان لغير القبله لما تيسر من يقيده القبله صلى على حسب حاله في الوقت ولا يؤجل الصلوات بل يصلي على حسب حاله يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوفأتم ما استطعتم يصلي قاعدا ان عجز عن القيام صلي على جنب ان عجز عن القعود صلي مستقبلا ان عجز عن الجنب على حسب حاله. واذا كان في مستشفى مثلا جعلوا الى غير القبله ولا اطاعوه يعدلون الى القبله صلى على حسب حاله اذا لم يستطع يعدل او يعدل سريرا. كذلك اذا كان موجه الماء ولا يحضر له ماء او عجز عن قيامه فيتوضا بماء فهمه او يضره ماء فهمه. كذلك اذا كان فراش غير طيب يبني البول وفي الاشياء ولا تكون محل يصلي على طيب صلى على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم. كذلك ما يصيب بدنه من النجاسات لما تيسر انه يغسل وينظف في وقت الصلاه فانه يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم ولا يقضي بعد ذلك.

نحو الجميل وذهب احمد رحمه الله واسحاق والجماعه والاحوط والاولى والافضل وخرج من الخلاف وان صلى بعد الزوال عملا بالاحد كلها واخذ من راي الجمهور واحتياطا لهذه العباده العظيمه. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مساء الله قال يوم الجمعه وجاء يوم الاشهر وكان الناس اليها وكان يبقى الى 12 رجل او رجل مسلم. هذا يدل على ان الخطبه قد يكون قائما في الجمعه حتى الثلاث الذين تركوك قائما في السنه والرسول ان يصلي قائما ان يخطب قائما كما يصلي قائما فلا ينبغي الجلوس واقل الاحوال الكراهه الا مع العجز فلا باس. وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الا ذاك اليوم وذاك يوم الاشهاد العيد في الابل التي تحمل المتاع جاره تطلق على الجماعه الذين يسيرون معها يقال العيد يقال الجماعه اللي معهم التجاره عيد ويقال الابل عيد ثم بتجمع التوسع في اللغه. فذكر الناس اليها حتى لو بدا لك احرار بها الظاهر والله اعلم انهم انتقلوا اليها قبل ان يعلموا الحكم الشرعي بوجود البقاء وسماع الخطبه وظنوا ان هذا جائز وكان من نبيع العلم الشام والتجارات الشام وقف في نفوس الناس لقله المال والدينه وغلبه الحاجه وكان مجيء التجارات له اثر في النفوس ولهذا انتقل الناس اليها ليشتروا وينظروا. قال بعضهم كان هذا قبل ان تكون الخطبه في اول جمعه قبل الصلاه كما كانت بعد الصلاه فروى هذا ابو داود المراسيل الخطبه كانت في اول امر بعد الصلاه وكان حالها وقعت اذا كانت خطبه بعد الصلاه فظنوا انهم غير ملتزمين بسماعها لان الصلاه انتهت وهذا فيه نظر عند روايه لان المراسيل لا حد فيها ولا تقوم بها طيبه لو صح سندها فقال والله اعلم مثل ما تقدم انهم ظنوا ان هذا لا حرج فيه ولا باس به فلهذا انتقلوا الى زياره والذي يخطب يظنهم ان هذا شيء لا حرج فيه فعاب الله عليهم ذلك وانكر عليهم ذلك فلم يعودوا مثله. وجاء في روايه اخرى ومسلم ان من جمله 12 الباقين ومن جملته ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كان تلك العشر الذين بقوا فلم يفتوا. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة 12 لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب فدل ذلك على أن حضور 12 12 كافي وأنه لا يشترط 40 لحضور الجمعة ولا يشترط الخطبة. وهذا وإن كان ظاهرا في 12 لكن الأدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا وأن ليس هناك دليل ظاهر على فرضية 12 ولا فرضية 40 والحديث 40 ضعيف والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من 40 بل في 3 ترى هذا بعض أهل العلم ترى في الشيخ ابن تيمية لأنهم جمعة فإذا وجد في مصر أو قرية 3 فأكثر بدع لهم صلاة الجمعة بما فيها الخير والفضل والتمكين بالله وإقامة للشعيرة العظيمة هذا هو الأرجح. وقال قوم أربعة قال قوم أكثر من ذلك لهذا خلافهم كبير ولكن أرجح أن أقل عدد ثلاثة هذا هو الأرجح وإذا كان فوق ثلاثة فأولى وأولى وليس على شرط 40 حجة قائمة وحديث تدل في هذا مرة السنة من كل بين الجمعة ولكن الله ليس بشكل جيد لما غير الإسلام. الله أعلم جمع الإمام لا الإمام نعم الإمام قال رحمه الله تعالى المصر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من فرض الجمعة غيرها

هذا في السنة يكون جزمة الكلام قويا بالكلام رافعا صوته يبدو الغافل ويطيل النعاس عن الناس ويحصل به جمع القلوب ولفها إليه حتى تصغى وتعين ما يقال. وصول السنة يقول أما بعد لكن لم يكن صلى وكان يعتادها في الخطب أما بعد ينبغي الخطيب يعتادها والمعنى أما بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين فكذا وكذا ومشروعية الشهادة أيضا مع الحمد لله والصلاة عليه وسلم لأن الإنسان يعتادها على الصلاة والسلام في الخطب. أما حديث كل خطبة في سبيل الله شافها جزمة ليس في الإنسان بغضب ولكن أقوى من هذا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه والإنسان يأخذ الشهادتين ويخطب الشهادة خطبه أقل أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا شرعية يقال بيحدي الله لم يكن لك إن لها جلاء فأتي يقول إنك راح كتاب الله أنا هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بلاد الضلالة يا أيها الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها في الخطب حتى تفسح في قلوب الناس إن خير الحديث كلام الله خير الهدي يرى الهدي به الإلهاء ويبدال الهدي والسيرة ويرى الهدى بالظلم والزكاة الهدى ونهد إليه ودعا إليه والسلام جاءك لا تنادي يا أخي لا تنادي من الذين يأتيك هدى وهدي هديه وما جاءك وهداه وما جاءك خير الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني من جاء بها عن الحمد لله عز وجل جرى الأمور عطها لما تقدم في النصر وإن الرفع على أنه كذا والعطف على أنه على إسقاط عنه منا وكل بيئة ضلالة قاعدة أيضا يعني وإن كل ضلالة الأصول والقواعد وكالها في الخطب درس فاسخة في قلوب الناس وليعوها ويحفظوها حتى لا يخطئ عليه خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاة والسلام وخير السير سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مجمع عليه ولا بد أن يعتقده المؤمن ومن زعم أنه هدي غيره أكبر من هديه أو أن هدى غيره أكبر من هدى فقد كفر عند أهل العلم بإجماعه ومكذب من الله ورسوله فليس هناك أصدق من السيئة ولا أكبر منها ولا خير منها. أما قولك إذا كنت كلها في النار فلم أقف على إسنادها لعلها بعضهم ولعل به يسر ويقف على إسنادها ولكنه غفر الله له للمكلم قال كما فاطلوا الصلاه واطلوا الخطبه وان من الجلال يسحر فلم يكن هذا كلام احد العمار يدل على شرعيه اطاله الصلاه وتقليل الخطبه لئلا يمل الناس ويضعه ويضعه وملوا لن ينتفعوا بالخطبه وضاعت عليهم فاذا كانت قصيره حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم فينبغي للخطيب لئلا يطول على حسب الأحوال كل مقال له مقال قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من إذاعة الحديث إليه والحاصل أنه يراعي أحوال المؤمنين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم بل يغلب على الخطبة التقصير وعدم الإطالة في قدر الحاجة وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس من يتكلم تتكلم بكلمات لو عدها العدل احصاها وحفظها وقد يطيل بعض الاحيان للحاجه يطلب خطبه طويله تدعو الحاجه اليها وهكذا لحديث ام هشام انها حفظت قال رب مجيب ان كان رسول الله يقرا على المنبر كل جمعه هذا ينبغي ان تتكلم بهذه الحاجه قال ان فيها العظه ذكرى كذلك ما جاء في عده احاديث انه خطب ذات يوم صباحا الى الظهر والظهر الى العصر والى العصر الى المغرب هذا هذه في العالم وقلنا في النبي صلى الله عليه وسلم امور الدين وما يكون في اخر الزمان حتى دخل اهل الجنه وهي النار النار فالكفر دعت الى الحاجه ليشرح للناس دينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في اخر الزمان وما يكون في الجنه وما يكون في النار. فاطال لهم الحديث واطال لهم الخطبه لان دعا الى هذا. هذا يدل على ان اذا دعت الحاجه الى الطول فلا باس، لكن يكون الغالب والسنه التقصير هذا هو الغالب. فاذا دعت الحاجه الى طول الخطبه لان حدث او لان الله ولي الامر او الله الخفيف وهي الاحسان الى تقديم والاضرار فلا باس بذلك، كل هذا لا يخالف السنه. والله اعلم. نعم. لا اوهمك بالسنه. وروى معناها البخاري في عمر. السلام عليك. هذا الفضل في حديث جابر، هل كان لم يداوم عليه قدوم عائشة؟ نعم. أقول حديث جابر، الفضل التي ورد في حديث جابر، هل كان لم يداوم عليه كل جمعة؟ الله سبحانه جابر كان تقوي الاستمرار. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. نعم. الجماعة موجة لما يكون طالب علم يحط بآيات الحمد لله وآيات فيها عبرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقط وخطيب محمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر بالشهادتين. والله تصح الارض يحتفظ. نعم لان تركها سنه مؤكده ومن قال انها شرط فنحن نظن. لكن لو اراد الانسان ان يعني لم يدرك من صلاه الجمعه الا ركعه وتمها اربعه. طيب والله يوصل في الجمعه. عيد ركعتين إن شاء الله. يعني فرض ركعة. نعم. بس ما نقول عيد أربعة. نعم. عيدها ظهرا. لأنها ما عاد أقرأ شيء. اللي أدركها يعني فوتها. فيكون كمان لم يدرك شيء. فيها كما أدركها. بخلاف ما أدركها يصلي مرة. أما هذا فقد ذلك شيئا أبطلها ويحتمل أن يقاتل جهود زيادة من ثابت زيادة النافي. قد يقاتل بهم هذه الحيثية ومن زاد زيادة يظن أن هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى أو طبعا من صلى الفجر أربعا نافيا أربعا وقال بركة الإسلام وصلى أربعا وفرض عليه أنه مثل السحب أن هذا جاهل ظن أنه هذا هو الواجب على ربه فلعله تجزئ ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا الأقرب الجهوة لأنه حمله جهل على الزيادة فالجهل والنسيان لا يقنعان معنى صحة الموقع نسيانه وصار في سبيل السهو ولكن لا سهو لا سهو فيه فأجزاء هذا هو الأقرب الله أعلم قضى أخيرا هذا هو الأقرب. نعم يقال بعضهم من يهده الله أفهى الثاني أن يهده زيادة على الآية ما في تفصيل قرأ سورة الروم

فلن يقضوا الا بعد صلاه عليه الصلاه والسلام وياتي بقيه الواحد نعم صلاه الخوف تقدمت الاشاره الى ان صلاه الخوف جاءت على انحاء انواع النبي صلى الله عليه وسلم ولعل السر في ذلك التوسعه ولان حاله العدو تختلف فجاءت صلاه الخوف موسعه يتصرف فيها امير الجيش بما يراه اصلح واقرب الى سلامه المسلمين ومكائد عدوه فتاره يستعمل هذا النوع تاره يستعمل هذا النوع وتاره يستعمل النوع الثالث وهكذا على حسب ما يراه اقرب الى السلامه وابعد عن الخطر قدم نوعان حديث عمر وحديث سهل النبي حسنه والنوعان السابقان فيهما انه صلى لاصحابه وانهم كانوا طائفتين في النوع الاول صلوا معه صار طائفه معه الركعه الاولى وطائفه تحرس العدو وتقابله فلما انتهوا من الركعه الاولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لانفسهم الركعه الثانيه وسلموا وذهبوا وجه العدو وجاءت الاخرى وصفت معه وصلت معه الركعه الثانيه فلما جلس قاموا